وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. هذه رسالة التحذير من فتنة التكفير لرجل يقول للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ورجع عليه نفسه مقرا لنشره بتقرير سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وتعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين جمعها وقدم لها وعلق عليها علي بن حسن ابن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري دار الراية للنشر والتوزيع. دي يعني لو جاز لنا أن نقول طريقة إخراج جيدة للكتاب، لكن في الحقيقة وشوف يا كل العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وكلام الشيخ الألباني هو الرسالة الوجيزة التي كانت عبارة عن شريط مسجل، وقد قرأتها عليكم في رسالة علي بن حسين بن أبي لوز. واضح؟ المقدمة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالة موجزة مختصرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وما يبنى عليها من أحكام، وهي من المسائل الكبرى التي بتلي بها حكام هذا الزمان. هذه العبارة تحتمل معنيين: المعنى الأول أن الحكام ابتلوا أي وقعوا في الابتلاء بتبديل شريعة الله عز وجل والحكم بغير شريعته، أو أن الحكام ابتلوا بمن يكفرهم نتيجة لأنهم بدلوا شريعة الله عز وجل. فإن كان المعنى الثاني هو المراد فلا شك أن هذا كما قلت من قبل حول في قلب هذا المؤلف، وكل هؤلاء مبتلون بالحول في القلوب، فهم يعادون أعداء الله عز وجل، يعادون أولياء الله عز وجل من المسلمين من إخوانهم أتباع السنة، ويوالون أعداء الله عز وجل من الطواغيط وجندهم. هذا حول في القلوب موجود عند هؤلاء. إذا نظرت إلى أحوالهم سواء كانوا من أهل مصر أو من أهل الحجاز أو من بلاد الكويت أو من اليمن، تجد أنهم على نفس هذا التقلب العجيب في القلوب وفي البصائر والعياذ بالله. يقول طبعا في الهامش تحت كاتب إيه: هذه رسالة موجزة مختصرة في مسألة الحكم. كاتب واحد في الهامش، والبعض يطلق عليه اسم الحاكمية، وهو مصطلح حادث فيه بحث ونظر، ثم يجعل ذلك أهم أصول الدين وأعظم أبواب الملة، بحيث إذا ذكرت العقيدة عنده فإنه يحملها على الحاكمية. وطبعا ده إيه مصطلح كما قال علي حسن عبد الحميد، مصطلح حادث فيه بحث ونظر، وإذا ذكر هو العقيدة فإنما هي عنده قولا واحدا الحاكمية. وراح عامل هامش على هامش الهامش كمان كاتب تحت: بل الأعجب من ذلك أن بعضا اخترع آخر، بعضا آخر اخترع ما سماه بتوحيد الحاكمية. يشير إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في كتابه العقيدة السلفية، أشار إلى أن هناك ما يسمى بتوحيد الحاكمية، فهو يقول بل الأعجب من ذلك أن بعضا آخر اخترع ما سماه بتوحيد الحاكمية ثم لم يكتفي بذلك حتى جعله قسما رابعا من أقسام التوحيد المعروفة، وليس له في ذلك أدنى سلف من السلف، وميت علامة تعاقب جنبها، وإنما هو من آراء ومحدثات الخلف. السؤال الذي ينبغي أن نوجهه إلى هذا الرافل وإلى أنفسنا: هل كان توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، هل كانت هذه الأقسام الثلاثة معروفة على عهد الصحابة بهذه التقسيمة؟ طيب هل كانت معروفة على عهد التابعين؟ لم تكن معروفة. هل كانت العقيدة عند الصحابة رضي الله عنهم من ضمن الاعتقاد السليم الصحيح أن تقول وأشهد أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ طيب هل كان من الاعتقاد الصحيح على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا أن تقول ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بغير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل؟ هل كان هذا موجودا ولكنه وجد بعد ذلك؟ فهل كان بدعة ممن أنشأه أو قاله؟ هل كان بدعة؟ هل كانت هذه التقسيمات يا أخوانا بدعة؟ لم تكن بدعا. الإمام أحمد رحمه الله ما تكلم في مسألة خلق القرآن ابتداء إلا عندما قال المبتدعة القرآن مخلوق، المبتدعة من الجهمية وغيرهم، قالوا القرآن مخلوق، فينبغي على أهل العلم حينئذ أن يبينوا المقالة الصحيحة. لم نسمع من الصحابة رضي الله عنهم هذا القول نثبت لله عز وجل بغير كذا ولا كذا ولا كذا إلا حين نشأ مذهب الأشعرية الضالين الذين حرفوا وأولوا صفات الله عز وجل، وكذلك الجهمية الذين عطلوا الصفات، أو الحشوية الذين شبهوا بالله عز وجل غيره. فهنا بدأ أهل السنة في نصرة المذهب الصحيح والاعتقاد السليم والرد على هؤلاء. حين قال الجهمية بخلق القرآن تصدى لهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. عبد الرحمن بن مهدي إذا راجعت ترجمته في سير أعلام النبلاء أو كلامه الذي نقله عنه الآجري في كتابه الشريعة ستجد أنه حين سئل عن خلق القرآن قال لو كان الأمر بيدي لوقفت على الجسر وأمرت أن يمرر الناس عليه لأسألهم عن القرآن، فمن قال هو مخلوق ضربت عنقه وألقيته في اليم. هل امتحن الصحابة رضي الله عنهم أو هل امتحن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله عز وجل أن يمتحن المؤمنات، هل امتحنهن أو هل امتحن الصحابة أحدا في القرآن هل هو كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ أبدا. لكن لما نشأت البدع اضطر الصحابة رضي الله عنهم إلى تبيين المذهب الصحيح والمعتقد القويم. ومن هنا تجد مسألة أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فكذلك إذا ابتلي المسلمون بمن بدل شريعة الله عز وجل وحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فهذا الأمر إذا قال من قال إن هناك أيضا ما يسمى بتوحيد الحاكمية فليس هذا ابتداعا، وما علمناه من كتب أهل العلم ألا مشاحة في الاصطلاح، ما فيش مشاحة في الاصطلاح، لا حجر على أحد في أن يصطلح أي مصطلح. لكننا نسأله ما هو مدلول هذا المصطلح عندك؟ حدثنا عن مدلوله عندك، حدثنا عن حدوده، فإن حدثنا عن حدوده حاكمناها إلى القواعد وإلى الشرائع التي بين أيدينا، فإن كانت مطابقة فبها نعمة ولا حجر على أحد في أن يصطلح ما شاء. لكنه طبعا أراد أن يتهجم على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، لأن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رأى لنفسه، والرجل استفتى أهل العلم، استفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، واستفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسألة الترشيح لمجلس الأمة الكويتي، ورشح نفسه وحض أتباعه على أن يرشحوا أنفسهم، فجاءت الهدمة الشديدة من بلاد الشام أنك خالفت السلفية واشتغلت بالسياسة وما إلى ذلك، وبدأ كلام المخرف محمد شقرة الذي ادعى على السلفية كذبا وزورا أنها ينبغي أن تعتنق الحكمة القائلة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ها هذا مسجل في رسالتك في رسالة محمد شقرة. وكل هؤلاء ينسبون إلى الشيخ الألباني حفظه الله. نحن لا يعني لا ندري ما الذي يحدث بالضبط، لكن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق اعتذر، قال يا أخوانا السلفية ليست حجرا على أحد. من أئمة السلفية في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، من أئمة السلفية في هذا العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا الرجل يقول الفقيه الأصولي محمد بن صالح، المجتهد الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين. طيب أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بجواز دخول الترشيح لمجلس الأمة لإنكار المنكر وإرساء قواعد الحق وما إلى ذلك، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز. وإن كنا إن كنت أنا عن نفسي لست مقتنعا بهذا الكلام، لكن ينبغي أن يعلم أن المسائل المختلف فيها لها حدود. أنا لا أرى هذا، خلاص لا أراه لنفسي، لا أراه لنفسي، وإذا طلب مني الكلام في هذا الموضوع بينت مذهبي فيه ورددت على المخالف فقط. لكن أن تكون الهجمة بهذه الشدة والطرد بقى من رحمة الله ومن رحمة السلفية وما إلى ذلك، ده كلام يا أخوانا كلام غريب عجيب، مدرسة غريبة عجيبة، يعني تمارس لونا. وهذا هذه الرسالة رسالة علي حسن عبد الحميد، لون من ألوان الإرهاب الفكري الذي يمارسه ربيع عبد ربيع بن هادي المدخلي في بلاد الحجاز، والذي يمارسه هذا الضال هنا في مصر. ولكن الضال الذي في مصر جمع إلى هذا الضلال الجهل بشريعة الله عز وجل، فكان كلامه ضحكا إلى ضحك وتفاهة إلى تفاهة وتهافت إلى تهافت والعياذ بالله. نفس الكلام الذي انتقده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. تعال كده نقرأ كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أبواب البيان. قال الشنقيطي: فالإشراك بالله، أنا طبعا كاتب هنا هوامش وما إلى ذلك، فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا. يبقى الأولاني خبر في معنى الأمر، خبر، والثاني أمر، وطبعا قراءتين متواترتين. الله عز وجل لا يشرك في حكمه أحدا، وأنت أيضا لا تشرك في حكمه أحدا. نراجع الكلام تاني: فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى من أضواء البيان 7/162. أضواء البيان 7/162. كان من 162 ل173 بحث قيم جدا في سورة الشورى عند قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وسيأتي يعني سأقرأ عليكم هذا الكلام إن شاء الله عز وجل حتى لا أحوجكم إلى مراجعة المكتبات أو إلى شراء مثل هذه الكتب العظيمة، لكن الأثمان باهظة. يبقى شفت كلام الشنقيطي، يبقى الإشراك بالله عز وجل في عبادته كالإشراك به في إيه؟ في حكمه، أو الإشراك به في حكمه كالإشراك به في عبادته. فكلمة توحيد الأسماء والصفات لا شك أنها لم تكن موجودة على عهد الصحابة ولا التابعين. أفتكون بدعة مستنكرة من أهل العلم والفضل الذين أنشأوا هذا الكلام وقسموا هذه التقسيمات للرد على أهل البدع والضلالات؟ نرجع للكلام بتاعه. قال: معلش يا اخوانا، انت عارف هو عامل ادي الكتاب ودي هامش، والهامش عامل عليه هامش تاني. فعلى المرء الا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. وكاتب نمرة واحد، لما تيجي في نمرة واحد تحت تلاقي إن العبارة دي اللي هي فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. ده مجموع فتاوي فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين 6/162. واضح؟ يبقى العبارة دي من اللي كتبها؟ العبارة الأخرانية دي فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. مين صاحب العبارة دي؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين. سمعتم فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين مرارا في هذا الموضوع، أليس كذلك؟ وسمعتم فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسألة تارك الصلاة، أليس كذلك؟ يبقى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بيّن، وهذا على سبيل التذكرة، قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون الظالمون الفاسقون. هل هذه الآيات تتنزل على شخص واحد، على حالة واحدة، أم أن كل آية منها تتنزل على حال غير الحال الأخرى؟ فبين أنه يأخذ بالمذهب الثاني، وأن من لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون هم المستحلون. من المستحلين دول يا أخوانا؟ الذين بدلوا شريعة الله عز وجل، الذين فعلوا هذا الموجودون الآن. وحين سئل هل هناك فارق بين الحكم في قضية معينة وبين جعل هذا الحكم تشريعا عاما، قال: نعم هناك فارق كبير. هذا بس على سبيل، هذا فقط على سبيل التذكرة، ومن شاء فليراجع الشريط الماضي. طيب، قال علي حسن عبد الحميد: وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم، شوف الكلام الفخم الضخم، وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. خلاص، وكفر جحود وعناد. عند كفر جحود وعناد حاطط نمرة 2، كتب في الهامش. قال ابن حزم في المحلى، وعند ابن حزم حاطط نمرة 2 في هامش الهامش، كتب ايه: ولقد مدح شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الإيمان. ومسألة مسائل الإيمان دي كتبها في خط تقيل أسود ثقيل. ولقد مدح شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الإيمان، وكذا قوله في نقد الإرجاء. نقد الإرجاء دي برضو مكتوبة بحروف تخينة ثقيلة، كما في مجموع الفتاوي 4 على صفحة 18-19. خدت بالك؟ يبقى خلي بالك ان الحتة دي اولا اول ملحظ فيها ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مدح ابن حزم مع ما فيه من ايه؟ من جهمية في مسائل الاسماء، لانه اثبت اسماء بلا معاني. وهذا يدلك على مذهب ابن تيمية الذي هو مذهب السلف في ان المسلم اذا قيم مسلما اخر ينبغي ان يذكر ما له وما عليه، لا كما يقول ربيع المدخلي، لا كما يقول ربيع المدخلي. فده مذهب شيخ الاسلام، وطبعا ربيع المدخلي راح شايف في شيخ الاسلام وراح شايف في الحافظ الذهبي، لكن على الاقل اثبت ان علي بن حسن بن عبد الحميد يخالف ربيع المدخلي في هذه المساله. فابن حزم رغم ما فيه من نوع بدعة في مسألة الأسماء، لأنه أثبت أسماء بلا معان وبلا مسميات بلا معان، ومع ذلك امتدحه شيخ الإسلام في إيه؟ مسائل الإرجاء، وفي إيه؟ نقض الإرجاء، في مسائل إيه؟ الإيمان، وفي نقض الإرجاء. حكيناهم في مسائل الإيمان ونقض الإرجاء. هو بقى إيه جاب التقريص ده لابن حزم؟ عشان لأنه سينقل كلام ابن حزم. نشوف بقى ابن حزم قال ايه. قال ابن حزم في المحلى 1/40: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به، بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. يبقى هو عرف الكفر بأنه إيه؟ الجحد. وإحنا قلنا إن الجحد هو الرد بعد الإيه؟ بعد العلم. يبقى إذن لابد أن تقام عليه الحجة الرسالية. الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. أي إنسان حين يقرأ هذه العبارة يظن أن هذا هو تعريف الكفر عند ابن حزم الذي لا كفر غيره أو ورائه. إخواننا هؤلاء يتهموننا بأننا نتصيد العبارات المتناثرة في كتب الأقدمين، ومنهم علي بن حسن بن عبد الحميد. إذن نحن في حاجة إلى أن ننظر إلى كلام ابن حزم لنعرف هل نحن الذين نتصيد العبارات الشاردة والواردة أم هم الذين يفعلون هذا الأمر. دي عبارة ابن حزم، هو طبعا بيّن لك في هامش الهامش ثناء شيخ الإسلام بن تيمية على ابن حزم في مسألتين، وهما مسائل الإيمان ونقض الإرجاء. تعالوا شوف ابن حزم عليه في كتاب الفصل الجزء الثالث على صفحة 211. ابن حزم يتكلم على موضوع الأسماء وكيف أن الله عز وجل نقل أسماء من مدلولها اللغوي إلى مدلول شرعي جديد. يقول: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر. انتهى كلام ابن حزم. إذا المسألة عند ابن حزم مجرد جحد فقط، ها؟ أنا جبت كتاب الفصل لنتبين مباهب مذهب ابن حزم في مسائل الإيمان ومفهومه للإرجاء. لكن شوف هنا ابن حزم بين أنه هو إما أن تجحد الله عز وجل، أو تجحد نبيه صلى الله عليه وسلم، أو تجحد خبرا ثبت عندك أنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعمل عملا قام البرهان من الشرع على أن من عمله كان كافرا بالله عز وجل. نرى العبارة ثانية. طيب، قال: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر. يبقى مش جحود بس، مش كده؟ إما جحد أن تجحد الله عز وجل، تجحد نبيه عليه الصلاة والسلام، تجحد نبوة نبي من الأنبياء قامت برهان على نبوته، تجحد أمرا جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عندك أنه مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل عملا قام البرهان على أن من عمله كان كافرا. واضح التعريف؟ طيب، هذه أول نقل عن ابن حزم. قال في مراتب الإجماع في صفحة 174-175: واتفقوا أنه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد فيه شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. انتهى. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع. إذن ابن حزم في النقد الذي نقلته عنه في الفصل وهو يعرف الكفر، قال إن معنى الكفر في الشريعة الآن هو الجحد أو عمل شيء قام البرهان على أن من عمله كان كافرا. كويس. لما نيجي ننظر بقى إيه الأعمال دي، آدي هذا الاتفاق الذي نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. نعيد قراءة الإجماع في الاتفاق ده ثاني. واتفقوا أنه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد فيه شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. انتهى. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يعلق على هذا الموضع من مواضع إيه؟ الاتفاق. طيب الاتفاق ده يا أخوانا خلي بالك مش ده هو نفس الإجماع اللي نقله ابن كثير في البداية والنهاية؟ قال ده هم أجمعوا على أن من تحاكم إلى شرائع الله المنسوخة إلى الإنجيل أو التوراة كان كافرا، فما ظنك بمن تحاكم؟ هذه الشرائع المنسوخة، الإنجيل ده محرف فيه حق مختلط بباطل، والحق الذي فيه منسوخ لكنه كان دينا في يوم ما، واضح؟ كان دينا شرعه الله عز وجل، دينا تعبد الناس به في وقت ما من الأوقات. فاكرين هذا الإجماع الذي نقله ابن كثير؟ طب تعالى كده نبص في الإحكام، في أصول الأحكام في الجزء الأولاني صفحة 173 73 استغفر الله. لا مش ده الموضوع، احنا هنحتاج الموضوع دلوقتي، بس انا علشان اربط المعلومات ببعضها البعض. ده في الجزء الخامس صفحة 173 هو ده الخامس 173. قال ايه بقى؟ هو كان بيتكلم في هذا الموضع، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ انت عارف ان اهل العلم المختلفين في هذه المسألة على قولين. قول يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان يأتي في شرعنا ما يوافقه، وقول يقول العكس شرع من قبلنا شرع لنا الا ان يأتي في شرعنا ما ينسخه او ما يخالفه. كويس. فهو ابن حزم طبعا انتصر للمذهب الاول، وهو مذهب ايه؟ ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان احالنا عليه كتاب ربنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب وهو مذهب جمهور اهل العلم. برد على المخالفين قال ومن حججهم انهم قالوا قال الله تعالى وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. ابن حزم بعد ما ساق الدليل ده قال ايه بقى؟ الكلام ده في الجزء الخامس صفحة 173 في الاحكام في اصول الاحكام. قال لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان هذه الآية يعني التي احتج بها منسوخة، وان من حكم بحكم الانجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الاسلام فانه كافر مشرك خارج عن الاسلام. نرى العبارة ثاني. هو بيرد على ايه؟ على احتجاجه بقول الله عز وجل وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. قال لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان هذه الايه منسوخه، وان من حكم بحكم الانجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. ماشي الكلام؟ طيب في كتاب الإحكام صفحة 73 الجزء الأولاني الموضوع اللي أنا طلعت ده أنا نقله في الجلدة هنا عشان أوفر شيء الكتب، بس لقيت الكتاب فيه نقولات ثانية فأتيت به. قال ابن حزم في الجزء الاول صفحه 73 من الاحكام: فان كان يعتقد ان لاحد بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يحرم شيئا كان حلالا الى حين موته عليه السلام، او يحل شيئا كان حراما الى حين موته عليه السلام، او يوجب حدا لم يكن واجبا الى حين موته عليه السلام، أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال، حكمه حكم المرتد ولا فرق. إذا نفس الكلام؟ طيب في كتاب الإحكام في أصول الإحكام الجزء الرابع صفحة 174 في فصل في من قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع، وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا. إذا ده عنوان إيه الفصل؟ هو صفحة 172. على صفحة 173 قال: فإن بعض الناس رأى ألا يجاهد مع أئمة الجور، وهذا يعذر لجهله وخطئه ما لم تقم عليه الحجة. فإن قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. ليه بقى؟ احنا مش ده موضوعنا. لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية كويس؟ يبقى هو حكم بانه كافر حلال الدم والمال ليه؟ من الآية. وبعدين اورد اشكالا، اسمع الاشكال: فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهل أخرجتم بهذه الأشياء من الإيمان؟ زي بيقول مين يا أخوانا؟ هذا المفهوم بالضبط. فهل أخرجتم بهذه الأشياء من الإيمان كما أخرجتم من الإيمان بوجود الحرج مما قضى عليه السلام؟ يعني النبي عليه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، انت قلتم ما يكفرش، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قلتم ما يكفرش، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن، قلتم برضو ما يكفرش، فلا ربك لا يؤمنون، قلت يكفر. الله، ايه الفرق بين الاثنين؟ اسمعنا هنا: اخرجت من الايمان بوجود الحرج مما قضى عليه السلام وترك تحكيمه اهو. فهل اخرجتم بهذه الاشياء من الايمان كما اخرجت من الايمان بوجود الحرج مما قضى عليه السلام وترك تحكيمه؟ قلنا: لانه صلى الله عليه واله وسلم اتي بالزاني وبالسارق والشارب فحكم فيهم بالحكم في المسلمين لا بحكم الكافر، فخرجوا بذلك من الكفر، وبقي من لم يأت نص بإخراجه عن الكفر على الكفر. بقي على الكفر لأنه لم يأتي نص بإخراجه عن الإيه؟ عن الكفر. واضح كيفية الاستدلال يا أخوانا؟ ده ابن حزم الذي امتدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الإيمان ولم ينتقده في مراتب الإجماع في هذا الإجماع أو الاتفاق الذي حكاه رضي الله عن الجميع. خلاص؟ والخروج عن الإيمان كما ورد فيه النص فهذا أحد قسمي الإجماع وكمل كلامه فهذا هو محل الإيه؟ محل الشاهد من كلام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم. طيب قال في موضع آخر وهذا في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل قال ابن حزم الفصل في الفصل في الـ في الـ استغفر الله الفصل 3 على 249 تعليقا على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. انتهى. وقد نقل ابن القيم كلامه بالحرف واستحسنه وأثنى عليه في الرسالة التبوكية. راجع الرسالة التبوكية. انت فاهم كلام ابن حزم؟ نعيده تاني. تعليقه على قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا. ما فيش تأويل ليه. لا يؤمنون يعني ايه؟ كفر دون كفر. الايمان كمال الايمان مش اصل الايمان. لا كمال الايمان نفع عنه كمال الايمان سواء كان الكمال الواجب او الكمال المستحب. لا بيقول فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. انتهى. وقد نقل كلامه كما ذكرت بالحرف العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه في رسالته الرسالة التبوكية وأثنى على هذا الكلام. طيب قبل ما نمشي بقى من عند ابن حزم على ان تكون لنا عودة احب ان اقرأ عليكم موضعا اخيرا من كلام ابن حزم لتعرف ما هو مرادهم بمسألة الاستحلال. احنا دلوقتي شفنا مراد الشيخ ابن عثيمين بامر الاستحلال مش كده من خلال فتواه صح ولا مش صح. وقرأت عليكم 3 مرات أو مرتين كلام او اجابة اللجنة الدائمة على قوله عز وجل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت التي بينوا فيها ان تبديل الشرائع هذا ما هو الا استحلال. فإن قلنا لقد قال الله عز وجل يريدون والإرادة أمر قلبي أجابت اللجنة الدائمة بأنه مما يدل على ذلك قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا إشكال بالإضافة إلى الحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير في هذا الموضع وهو قصة عمر بن الخطاب مع المسلم الذي تحاكم هو يهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي ثم الى ابي بكر فقضى لليهودي ثم الى عمر فلما علم انهما قد تحاكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تريد حكم للمسلم قال نعم قال انتظر فدخل فاستل سيفه فضرب هذا الرجل الذي كان يظهر الإسلام ضربه حتى برد، فغضب النبي عليه السلام وقال: ما بال عمر يقتل المسلمين؟ فنزل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. الحاصل كما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الأثر، وأنا كاتب بعض التعليقات على كتاب الصارم المسلول، احنا بس ايه في ابن حزم دلوقتي، لما يجي ابن تيمية ان شاء الله برضو حن ايه سنأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تبقى دي مسائل في الإيمان أنت تحتاجها لنفسك. أولا للبراءة من الكفر الواقع في الأرض، وللبراءة من الطواغيت وبغضهم وبغض جندهم الذين يدافعين عنهم، وللاحتراز أن تنظر أنت لنفسك وأن تحترس لنفسك. فاخترت أن يكون هذا الكلام آخر ما أقرأه عن ابن حزم فيما يتعلق بهذه المسألة فقط، لكن هناك الكلام الذي ذكره في الإرجاء سنحتاج إليه إن شاء الله عز وجل. ماذا يقول ابن حزم؟ هيا بنا الجزء الأول من الإحكام صفحة 99. هذا الكلام تابع للفصل أو الباب 11 الذي ورد في صفحة 96 في الكلام في الأخبار، وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في صفحة 99: وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما قدمنا آنفا. يعني هو بعد أن أثبت أن الرد إلى القرآن أصل بالبراهين الضرورية، بدأ يثبت أن الرد إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أصل أيضا بالبراهين الضرورية. فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا آنفا، فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. أنا أخذت الكلام ده لآخر مرة عشان نشوف الجائز أو المستحل يعني إيه. فإن فعل ذلك فهو إذن يجب أن يعلم أن أصول الإيمان تحتم عليه في أي اختلاف وعند وقوع أي تنازع أن يكون الرد إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ظن أن الرد يكون مثلا إلى فلان أو علان من الفقهاء أو من الصحابة وما إلى ذلك، بين له هذا الأمر ورد عليه فيه حتى يتضح هذا الأصل عنده جدا، أنه لا ينبغي أن يعارض كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد كائنا من كان، ولو كان الصديق ولو كان عمر رضي الله تعالى عنهم. طيب، فإن أقيمت عليه هذه الحجة وتحرر عنده هذا الأصل ثم فعل ذلك مرة أخرى كان فاسقا. هكذا يقول إيه ابن حزم، كان إيه فاسقا أهو. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك. طبعا صاحب هذه الرسالة لو عثر على هذا النقص، خلي بالك هو في الوضع بيقول لك ايه، هذا الكلام احنا انا ما يهمنيش الكلام بتاع علي حسن الحميد نفسه، لكن يهمني بالدرجة الاولى النقولات التي نقلها، علينا ان احنا نعرف النقولات دي موضعها ايه ومذهب اصحابها في هذه المسألة بالذات ايه. هو فرق بين من فعل ذلك ومن استحل قال. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. ها؟ نعيد الكلام ثاني؟ طيب. فإن نرى مسألة من أول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا آنفا، فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما. ماشي؟ فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. فإن فعل يعني إيه؟ خالف. واما من فعله مستحلا للخروج عن امرهما، خلي بالك اهو، مستحلا للخروج عن امرهما وموجبا لطاعه احد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك. ايه الفرق؟ شوف بقى. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي ان اسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. واضح كلام إسحاق؟ عشان يتضح كلام ابن حزم، إسحاق بيتكلم عن إيه؟ واحد بلغ خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فرد هذا الخبر. رده يعني إيه؟ يعني ألغى العمل به. ألغى العمل به. يبقى دي ده شايف كلام اللي هو بيستشهد بكلام إسحاق عشان يقول احنا لينا سلف في المسائل دي، وحياتي بقية كلامه بس عشان ايه تفهم كلام اهل العلم وانت راجع الكلام مرة واثنين وثلاثة مع نفسك مرة ثانية. ابن حزم بيقول ان الانسان اذا تقرر له انه لا ان الايمان يحتم عليه ان يلجأ عند التنازع الى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خرج عن هذا الأمر بعد إقامة الحجة عليه كان فاسقا. إن استحل أن يرد إلى غير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجاز طاعة أحد دونهما كان كافرا عندنا لا شك في ذلك. مين سلفك ابن حزم؟ قال اسحاق ابن راهويه. طب اسحاق قال ايه؟ قال: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته، معترف الخبر ده صحيح، ثم رده بغير فقية يعني بغير اكراه ولا خوف فهو كافر. قال ابن حزم: ولم نحتج في هذا باسحاق، وإنما أوردناه لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا القول، وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال علي، خلي بالك من الكلام ده بقى، بنفسك اولا وبواقعك. قال علي: هذه كافية لمن عقل او لمن عقل وحضر وامن بالله واليوم الاخر وايقن ان هذا العهد عهد ربه تعالى اليه ووصيته عز وجل الواردة عليه. فليفتش الانسان نفسه، فان وجد في نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خبر يصححه مما قد بلغه او وجد نفسه غير مسلمة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد نفسه مائلة الى قول فلان وفلان او الى قياسه واستحسانه، او وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه احدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب، من صاحب حتى الصحابي من صاحب فمن دونه، فليعلم ان الله تعالى قد اقسم وقوله الحق انه ليس مؤمنا، وصدق الله تعالى، واذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ولا سبيل الى قسم ثالث. ارأيت هذا الكلام؟ هذا الكلام يبين لك الفائدة من الكلام في هذه الامور، الفائدة من الكلام في هذه الامور. شوف تاني، راجع مسألة تانية، بيقول لو انت فتشت نفسك وجدتها مائلة، مجرد ميلة اهو، مع ان انت عارف ان ده ايه قول الله عز وجل اهو، اقرا تاني، هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر وعيقن أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه ووصيته عز وجل الواردة عليه. فليفتش الإنسان نفسه، فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خبر يصححه مما قد بلغه، أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان أو إلى قياسه واستحسانه، أو وجد نفسه تحكم فيما نزعت فيه أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه، فليعلم أن الله تعالى قد أقسم وقوله الحق أنه ليس مؤمنا، وصدق الله تعالى، وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ولا سبيل إلى قسم ثالث. هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله الذي نوه هذا الرجل بعبارته التي ذكرها في المحلل. نزل معنا ابن حزم في مسألة الإرجاء، تحب ان احنا نخش عليها دلوقتي ولا نستنى ان يجي موضعها؟ ها؟ عشان ما توش المسألة. طيب، نرجع لكلام علي حسن عبد الحميد. وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. هو كاتب عند كفر جحود وعناد، كاتب نمرة 2، قال ابن حزم في المحلة العبارة التي ذكرتها عليكم والتعليق، وهو قال علي بن حسن بن حميد، وهو أي كفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. وكتب نمرة 1، يبقى هو عمل عبارة عن إيه؟ الكفر عنده عبارة عن إيه؟ كفر الجحود والإيه؟ والعناد. وعمل نمرة 1 تحت فرعان الرقم 1 في الهامش. معلش يا اخوانا لمؤاخذة، وعشان بس الهوامش كتير ملخبطاني، احنا قلنا قال ابن حزم في المحلة 41، الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه، مش كده؟ وذكرنا كلام ابن حزم قال، وقال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 2/421، فمن جحد شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله، فهو كافر في دق الدين وجله. ودي مسألة في غاية الخطورة، ان انت ما دمت تعرف ان هذا الامر من دين الله عز وجل ليس لك ان تسخر منه. يعني الذي يسخر من اللحية ان كان يعرف ان اللحية سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بهذا الامر، يكفر بهذا الامر. الذي يسخر من، يعني هناك فارق بين ان يحلق الانسان لحياته احلق، ان كنت تظن انها سنة امرك الى الله عز وجل، وان كنت تعرف انها واجبة وان حلقها محرم فهي معصية، لكن ان تسخر من اللحية هذا هو الامر الخطر، هذا هو الامر الخطر. ان تتبرج المرأة فهي كبيرة من الكبائر لكنها لازالت مسلمة، اما ان تتهكم على الحجاب او ان تدعي ان الحجاب كان في عهد الخيمة والمعيز ومش عارف ايه والصحراء وما الى ذلك، وان ده ايام التخلف، اما الان في هذا العصر فلا يمكن ان يكون الحجاب واجبا، يبقى اذا هي اعلم من الله عز وجل، تدعي انها اعلم من الله عز وجل، وهذا يخرجها الى دائرة الايه، الى دائرة الكفر. لكن تعالوا نرجع الى العبارة مرة ثانية، عبارة ابن القيم، هل هو يتحدث عن لون من الوان الكفر ام انه اراد ان يعرف الكفر وان يحصره؟ نرى العبارة ثاني عشان تعرف مدى فهم هذا المصنف الذي يقدم بالشيخ الالباني. احنا المفروض ان الشيخ الالباني هو يقدمه، مش هو يقدم الشيخ الالباني. فمن جحد شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بانه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. هل دي ربها الحصل يا اخوانا؟ ولا بتكلم ان من فعل هذا كان كافرا؟ ها؟ العبارة تحتمل اكثر من هذا؟ من فعل هذا كان كافر، ونحن نقر ونشهد بالله ان من جحد شيئا او كذبه بعد معرفته انه الحق فهو كافر بالله تبارك وتعالى. لكن هل ذكر ابن القيم ان الكفر محصور في العناد او الجحود والعناد والتكذيب؟ هل العبارة تحتمل هذا؟ يرحمك الله. فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه السلام بعد معرفته بانه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. انا كاتب، واي جاهل فضلا عن طالب علم يدري جيدا ان هذه العبارة من ابن القيم ما اراد بها الحص ولا تدل على ذلك، ولا تدل على ذلك. كاتب نمر واحد في دق الدين وجله، اي كثيره وقديره، مختار الصحابة. ماشي، تعالى اللي بعدها. وقال الامام الذهبي رحمه الله في كتابه اللطيف العلو للعلي العظيم، طيب تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنزول. خلي بالك من كلام الحافظ الذهبي، الكلام ده له علاقة بموضوعنا. شوف بيقول ايه تاني. وقال الامام الذهبي في كتابه اللطيف العلو للعلي العظيم تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنزول، انما يكفر بعد علمه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم انه، وراح كتب بالخط التقيل خالص، جحد ذلك ولم يؤمن به، ولم يؤمن به، ولم يؤمن به. قل لي بقى العبارة دي من الحافظ الذهبي هل هو يعرف بها الكفر؟ واحد بيه من حاطب ليه وخلاص، اي حاجة يلاقي فيها كلمة جحود خلاص يروح جايب، اي حاجة فيها كلمة جحود يروح جايب، وبيدندن على ابن حزم، وابن حزم ليس هذا مذهبه مطلقا. انا سأنقل لك عبارة واحدة من كلام ابن حزم لتعرف ان هذا ليس مذهب ابن حزم. انا كتبت عند الله عذر بالجاهد وتكفير بالجاحد دون ارادة الحصر، فين هنا؟ انما يكفر بعد علمه بان الرسول عليه السلام قال ذلك. نعم، لا يكفر احد في دين الله عز وجل ان وقع في الكفر الا بعد معرفته او الا بعد اقامة الحجة الرسالية عليه التي يكفر من خالفها، وهذا مذهبنا. لكن هل هو ده تعريف الكفر عند الذهبي؟ العبارة دي بتبين كده يا اخوانا. طيب عبارة ابن القيم بقى، فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معرفته. انت فاكرين كلام ابن القيم في كتاب الصلاة؟ الاستاذ علي حسن ابن عبد الحميد هنا ونحن مضطرون الى ان نقرأ الكثير من كتاب الصلاة لنعرف ان علي بن حسن ابن عبد الحميد اما انه قد اصيب بانحراف في عقله او انحراف في قلبه، وانا اتمنى ان يكون انحرافه عقليا، اي انه لم يفهم، لانه ان ثبت انه مدلس فدبيسه بهذه الدرجة يسقط عنه العدالة بالفعل، يسقط عنه العدالة بحيث لا يقبل كلامه في دين الله تبارك وتعالى. يبقى ده تحريف متعمد وواضح. فاللي يراجع كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، هو دلوقتي اوهم ان ابن القيم اراد بذلك في الصواعق المرسلة ان يعرف الكفر، مع ان عبارة ابن القيم لا تدل على هذا. دول اللي يبحث شيء بعد معرفة النبي عليه السلام جاء به ده يبقى كافر، واحنا موافقين على هذا. فنحن بنذكر يا اخوانا، ابن القيم الم يذكر في كتاب الصلاة ان السلف من الصحابة والتابعين على ان الكفر كفر اعتقاد وكفر عمل؟ قال وكفر الاعتقاد كفر اكبر مخرج من الملة، وكفر العمل منه ما هو اكبر مخرج من الملة ومنه ما هو اصغر ليس مخرجا من الملة. وانا كنت استوقفت هذا الضال عند هذا الموضع وقلت له ما هو الضابط، ما هو الضابط لهذه المسألة؟ قال اذا كان العمل مرتبطا بالاعتقاد كان الكفر اكبر والا كان اصغر. قلت له ابدا، يبقى هنا الامر هيبقى راجع للاعتقاد، يبقى انت هدمت هذه التقسيمة. طب وما الحرج في ان نقول هكل موقوف على دليله؟ اذا وردت لفظة الكفر ان وجدنا لها صارفا تبقى اصغر، ان لم نجد لها صارفا تبقى اكبر. قال ايش؟ اشهد. قلت له خلي بالك، الصحابة والتابعين دول مش من السلف؟ قال من السلف. طيب اذا كان دول كفروا تارك الصلاة، تقدر تقول لي كيف يستقيم هذا المذهب مع ان ابن القيم بيقول ان ده السلف من الصحابة والتابعين يقسمون الكفر هذه التقسيم؟ طيب اذا كان السلف من الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة كسلا، يبقى ده يؤيد طريقتنا التي سمعتموها من ابن حزم منذ قليل، مش كده؟ طيب يبقى اذا كون ان ابن القيم رحمه الله اولا العبارة لا يراد بها الحصر، ثانيا ان اوهم هذا الرجل ان ابن القيم يعرف الكفر بانه الجحود، فهذا يحتاج منا الى ان نذكر بان ابن القيم ذكر، شوف تعليقنا، وقد ذكر ابن القيم ان السلف من الصحابة والتابعين يقسمون الكفر الى كفر اعتقادي وهو اكبر وكفر عملي، منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر، وحتى هو وغيره لا سيما شيخه ابن تيمية وكذلك ابن حزم ان المنقول عن الصحابة تكفير تارك الصلاة كسلا، فكيف يظن ابن القيم انه اراد الحصر في عبارته هذه مع ان الفاظها لا تفيد الحصر؟ لكن هو مجرد ما وجد كلمة ايه جحد شيئا خلاص تبقى ماشي. طيب تعالوا شوف كلام ابن القيم، هو نقل عن ابن القيم في كتاب ايه؟ الصواعق المرسلة، مش كده؟ قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 2/353 في نفس الكتاب، فجعل الإعراب عز وجل، يعني فجعل الإعراب عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رضا واختيارا ومحبة. فهذا حقيقة الإيمان، وذلك الإعراض حقيقة النفاق. انتهى. طب نشوف كلام شيخه، شيخ الإسلام في الصرب المسوخة في 33. قال شيخ الإسلام: بين سبحانه. يبقى إذا شايف كلام ابن القيم، كنت تحتاج ابن القيم بيعتبر إن مجرد الالتفات عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في أي قضية من القضايا تلتفت عنها إلى غيرها يثبت النفاق الحقيقي ويزول الإيمان الحقيقي. مش ده موافق لكلام ابن حزم الذي قرأناه صفحة 99 الجزء الأولاني؟ شوف كلام شيخ الإسلام عشان تعرف مسألة خطيرة. مش ده يقول لك ايه؟ عمالين يتكلموا في الحاكمية، عمالين يتكلموا في الحاكمية، عمالين يتكلموا في الحاكمية، حاجة غريبة الشكل. يقول لك يا أخي ده أصله بيؤثر على الدعوة. هو أنت جعلت نفسك إله يعني في الدعوة؟ أو أنت مسؤول عن الدعوة؟ سبحان الله. كل الذين تجنبوا الكلام في هذا الأمر، وهذه ليست شماتة وحاشا لله عز وجل أن نشمت في ذلك، لكن لتتبين أن كل شيء بقدر. كل من تجنب الكلام في هذه الأمور واختار أن يجعل كلامه محصورا في الرقاق خوفا من الإذاية أو منع الدعوة كما يقول، منعوا بالفعل من الدعوة وضيق عليه. أقول مين؟ مشاهير الذين تعرفونهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله. بتعلم أن كل شيء يسير بقدر. أنا بتكلم الآن بقدر، والشيخ بيتكلم بقدر، والذي منع منع بقدر. فإذا كان الأمر كذلك فالإمام بالقدر يحتم علينا مسلكا عمليا. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، أو يذكر بعظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بيّن سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا وليس بمؤمن. نقط اختصار يعني، يعني في كلام أسقطه في الوسط. فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مجرد الإعراض بس. لا، مش ده موافق لكلام اللجنة الدائمة كمان؟ فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة التحاكم إلى غيره. انتهى من الصارم المسلول صفحة 33 باختصار. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لأن هو ذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في القواعد الذي لا يفيد الحصر. فبالإضافة إلى أن الكلام لا يفيد الحصر، فكلام ابن القيم في نفس الصواعق يدل على خلاف ذلك، وكلام ابن القيم في كتاب الصلاح يدل على أن جمهور السلف كان على خلاف ذلك. وعلينا أن نثبت هذا الأمر في موضعه، لأنه هو هيجيب كلام ابن القيم في كتاب الصلاح ويدلس فيه تدليسا شديدا. قال: وهو أي كفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. تتفتح من أصول وضوابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. تكملة وأصل كلامه في الصلاة لابن القيم، وأصل كلام هذا الأخير ابن القيم في تعظيم قدر الصلاة لابن نصر، وكذا الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة. طيب، محمد بن نصر المروزي أعتقد أنني قرأت عليكم كلامه تفصيلا وكلام شيخه إسحاق ابن راهويه رحمة الله عليهما في تكفير تارك الصلاة، أليس كذلك؟ طيب، قرأت عليكم سابقا في العرض الذي قدمناه عن حكم تارك الصلاة كلام شيخ الإسلام في كتاب الأصول في المجلد 20، والذي بيّن فيه أن السلف اختلفوا في التكفير بترك المباني كسلا بغير جحود. فاكرين الكلام ده؟ منهم من كفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من كفر بترك الحج، ومنهم من كفر بترك الزكاة، ومنهم من قال لا يكفر تارك الزكاة إلا إن قاتل عليها الإمام، ومنهم ومنهم. يبقى دي مسائل فيها خلاف ولا فيهاش خلاف؟ يبقى لما تيجي تجيب الكلام بتاع الشيخ اللي هو وهو أي كفر الجحود، هو بيعارض كفر الجحود، واخد بالك؟ وهو أي كفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. يبقى هل هو بيعرف الكفر ولا بيعرف كفر الجحود؟ نعيد العبارة تاني ولا واضحة؟ بيعرف كفر الجحود. فيجي يقول لك تحت إيه؟ أصول وضابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. يبقى إذن هو بيعرف كفر الجحود. لو افترضنا جدلا أنه يعرف الكفر، هل التعريف ده هو التعريف الراجح عنده أم هو التعريف الثابت في نفس الأمر الذي من خالفه كان مبتدعا؟ يبقى في عدل في المسلك. حتى لو احنا قلنا هذا التعريف هنقول وهناك من أهل العلم من خالف في هذا التعريف، صح ولا غلط؟ انت النهاردة يا اخوانا اول اي كتاب من كتب التوحيد لازم يكون في عدل وانصاف. اي كتاب من كتب التوحيد صادر من المملكة العربية السعودية هتلاقي قوام هذا الكتاب قائم على ايه؟ الكتاب ده محوره الاساسي الذي يدندن حوله ويدور حوله شرك القبور وعبادة غير الله بالاستغاثة والنذر والطواف والأضرحة والقباب والجيلان وما إلى ذلك، صح ولا غلط؟ لأن هذا كان هو الشرك المنتشر في عهد الإمام مجدد الدين محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وأرضاه، واخد بالك؟ فلما نيجي احنا النهاردة نقول إن في لون من ألوان الكفر، وان احنا لما نيجي نتكلم عن التوحيد يبقى نتكلم عن هذا الامر، تجد ان هؤلاء في صدورهم حرج بالغ من الكلام في هذه المسألة، حرج شديد من الكلام في هذه المسألة. مش عارف يعني كيف دخل عليهم هذا الغي والضلال بهذه الكيفية. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. علي حسن بن عبد الحميد، ولإيضاح الحق في هذه المسألة الجليلة الكبيرة لا بد من سرد أقوال أئمة العلم الثقات العدول فيها، فإن كلامهم رحمهم الله هو القول الفصل الذي ينقطع أمامه كل كلام ويزول دونه أي تهويش حماسي عاطفي فارغ، عاذنا الله من موات القلب. فإن المخالفين عادة يطون هذه النقول ويكتمونها، خلي بالك من التهمة دي. فإن المخالفين عادة يطون هذه النقول ويكتمونها عن أتباعهم، فإذا أظهروها فعلى غير معناها ناقلينها صارفين فحواها. إذا ثبت لك أنه هو الذي يفعل يسلك هذه الطريقة، يثبت بذلك ان هذا الرجل ليس عدلا ام لا؟ احنا علينا ان نقرأ هذه النقول نقلا نقلا. وهنقف عند كل نقل منه، وانت لازم يكون عندك عدل. لازم يكون عندك عدل. لو رأيتني حتى عن الطريق الصواب في فهم الكلام او في عرض الكلام، قل لي لا، في اشكال هنا، اقف، لان دين. فتوقف، بس انت واخد بالك من الكلام، هذه التهم التي ذكرها في صفحة 8. طيب، من اجل ذا فانهم اعلى المخالفين يشككون بكلام العلماء ويطعنون بهم حتى يفقدوا العامة الثقة بهم، ويظلوا هم المنظورين في عيونهم كما قيل: خلا لك الجو صديدي واصفري ونقري ما شئت ان تنقري. يا سلام. من اجل ذا خلاص بقى هيشرع بقى في الايه، في المقولات. خدت بالك ساعة كام دلوقتي؟ 10 دقايق. قال الامام ابن ابي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 323 الى 324، وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة، ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغر، وذلك بحسب حال الحاكم. خدت بالك؟ واضح الكلام؟ وذلك بحسب حال الحاكم. خلي بالك بقى، فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب، وانه مخير فيه، او استهان به مع تيقنه انه حكم الله، فهذا كفر اكبر. فهذا كفر ايه؟ اكبر. ان ايه تاني؟ اهو، ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب، وانه مخير فيه، او استهان به، يبقى اعتقد انه مش واجب، او استهان به مع تيقنه انه حكم الله، فهذا كفر اكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه في هذه الواقعة مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة، فهو عاصم ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر. انتهى الكلام. الكلام ده نفسه هو كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين ولا لا؟ يعني هو، شوف هو عنده ايه؟ دي المصيبة. المصيبة الكبرى ان هو عنده ان المعتقد او المستهين او المستخف لا يثبت اعتقاده ولا استهانته ولا استخفافه الا بان يقول انا معتقد، انا مستهين، انا مستخف. هذه المسألة. لكن شوف الاشياء تعرف باضدادها. الكفر الاصغر كيف يثبت؟ شوف بقى هو بيقول وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة، فهو عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر. واضح الكلام ولا مش واضح؟ مش ده نفس كلام ابن عثيمين؟ الفرق بين المسألة المعينة وبين التشريع العام. حتى لما جه الشيخ الألباني يضرب مثل في هذه المسألة، الواضح ان المذهب ده مش يعني ما كانش مطالع بيقول هات ان رجلا يحكم شريعة الله عز وجل في كل شيء، وفي مسألة معينة لهوى في نفسه اعطى الحق للظالم. خدت بالك؟ وحكم على المظلوم، هل هذا الرجل يكفر بذلك؟ هتقول لا. طب في مسألتين؟ لا. طب في ثلاثة؟ لا. في ألف؟ في مليون؟ لا. ما الحد في ذلك؟ قلنا دي مش مسألتنا خالص، هذه ليست مسألتنا، لأن هذا الرجل في ظاهر الحال بيحكم بإيه؟ بما أنزل الله. لكن لو جه الرجل ده قال أنا الحكم عندي ليس لله أصلا، انت طلعت انت الظالم، انت المظلوم اللي هيقام عليك الحكم اللي شرعه فلان، مش حكم ربنا ابدا. ولو اردت ان انت تتحاكم الى حكم ربنا هقتلك، اعتقلك، هقتلك، اعذبك، اخطف مراتك، اعتدي عليها، هعمل اي حاجة، هتمشي على ده، هتمشي عليه. يبقى هي دي مسألتنا يا اخوانا. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، رحمه الله تعالى، في أضواء البيان بعد نقله كلام الإمام القرطبي في الجمع لأحكام القرآن، ما نصه؟ خلي بالك في الحتة دي بيعمل إيه؟ أهل العلم بيجي عند قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. احنا قلنا ان الآية دي مين اللي استخدمها واستدل بيها في التكفير بالمعصية؟ الخوارج. فيقوم اهل العلم هنا يقول لا، ده كفر دون كفر، الحكم هنا في الحالات يبقى كفر، من يحكم من لم يحكم انزل الله فأولئك هم الكافرون، ده كفر دون كفر. لما بيجي عند قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وعند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وعند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وعند قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأمن لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يوم اللي جاني هنا يقول لك الكره ده أمر قلبي. كيف عرفت أنهم كرهوا ما أنزل الله؟ انت لما تشوف واحد من تكلم في شريعة الله بحق منعه، ومن تكلم فيها بباطل، فهذا هو الابداع وحرية الكلمة. اجهزة الاعلام من ثقافة او اعلام او تعليم، العلمانيون الذين يهاجمون شريعة الله عز وجل جهارا نهارا، كل ده صنع تحت بند ايه؟ الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، ده هذه واقعة كافية في حد ذاته. الشيخ جاد الحق ده كان ايه؟ كان منصبه ايه؟ شيخ الازهر، ورئيس مجمع ايه؟ البحوث الاسلامية. ومجمع البحوث ده وظيفته ايه؟ طبقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيله، النظر فيما استجد في امور المسلمين من حوادث وابداء الحكم الشرعي فيها. مجمع البحوث الاسلامية ده مين اللي بيختاره؟ انا؟ طيب. مجمع البحوث برئاسة شيخ الازهر اصدروا قرارا بان الكتاب الفلاني ده كتاب كفر بواح وينبغي ان يجمع من السوق. وارسلوا بهذا القرار الى مباحث امن الدولة. فعلا قامت مباحث امن الدولة مشكورة بان هي هجمت على الاسواق كلها وجمعت هذا الكتاب. في ناس هناك بالفعل يدافعون عن دين الله عز وجل. اه والله. منهم من يتصدر التبشير. ومنهم من يتصدر للشيعة. اه رب الكعبة. المهم. راح جاء عبد العظيم رمضان للطاغوت في معرض الكتاب. وقال له لقد عادت محاكم التفتيش. عادت محاكم التفتيش؟ هو كان في محاكم التفتيش في الاسلام يا اخوانا على مر العصور؟ محاكم التفتيش كان عندنا ولا كان عندهم هم؟ ان شوف يا اخي المغالطات، يقوم يصدر قرارا بالغاء قرار مجمع البحوث الاسلاميه اللي بيقول ان الكتاب ده كفر، وعلى المتضرر واعاده نشر الكتاب وطرحه في الاسواق، وعلى المتضرر ان يلجا الى النيابه. يعني اذا في مسائل الشرع الامور، انا بقول لك ان هي عباره، انت عارف الثلاث ورقات يقول لك الشاهد فين؟ اهو اعمل كده، حط لك فين الشاهد؟ حط لك هنا، لك لا اهو. البرامج التوبه كانت بتقول ايه؟ اللي عايز الدين، انت راجل بتاع زراعه، وانت راجل بتاع طب بيطري، وانت بتاع هندسه، وانت بتاع تجاره، اللي عايز الدين يروح فين؟ المشايخ. لا نجاة الا في اتباع هؤلاء اللي قاعدين على المنصه اللي هم المشايخ. كويس جدا. مجمع البحوث الاسلاميه اعلى سلطه دينيه في الدوله قال ان الكلام ده كفر. كنت انت قلت على المتضرر ان يلجا الى النيابه، طب هيلجا الى النيابه بقانون ايه؟ الحزبه. الغي قانون الحزبه. ليس لاحد، انت عليك ان انت ايه؟ تتقدم للنيابه في اي مساله. النيابه اما ان هي تحرك الدعوه او لا تحركها. يعني انت تقول لهم يا جماعه الامر الفلاني ثابت وادي الوثائق ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، والنيابه تقول لك طيب متشكرين جدا، اتفضل مع السلامه، انت بقى خلاص انتهت علاقتك بهذا الامر. كويس الكلام ده؟ يبقى المشايخ هم اللي اختاروا، مش احنا اللي اخترناهم. والمشايخ دول اقروا بان هذا الكلام كفر بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك يحام عن هذا الكفر او يدافع عن هذا الكفر. تيجي انت بقى تستجري تقول حسن حنفي كافر، انا استجري حسن حنفي كافر، والقني كافر، وفرج عارف وده كافر ملعون. كل هؤلاء الذين يتهجمون على دين الله عز وجل، على كتابه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كفار ملعين، والذين يدافعون عنهم كفار ملعين مثلهم. وكيف ما أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. إزاي المقاييس تنقلب بهذه الكيفية؟ فمسألة ان يقول لك لازم يكون شبه، لازم يكون كاره. كاره دي يعني ايه؟ تصور انت واحد الدبول الملوخية، اهو بص الملوخية كده ورجع. راح شارين الملوخية بتاع الراجل اتعدل وقاعد ياكل وبتاع، اول ما جابت اول ملوخية تاني وتفضل وراح مرجع. يبقى ده معناها ايه يا اخوانا؟ عند اي واحد عنده عقل معناها ايه؟ يقول لك ده ما بيكره الملوخيه. النبي عليه السلام شاف لحم الضب قال تحرمه؟ قال لا احرمه، ولكنه لم يكن من طعام قومي. انا بس قرفت عليه الصلاه والسلام. خدت بال حضرتك؟ فالشيخ الشنقيطي بيقول ايه بقى؟ هو بقى يقول العلامه القراني ده خلاص؟ طيب خلاص احنا واقفين على كلام الشيخ الشنقيطي. على كل حال الوقفه دي وقفه طيبه، على اعتبار ان الشيخ الشنقيطي له كلام نفيس سناتي بمجلداته. انا كنت هقرا عليكم بعض الكلام نقله في الهامش هنا، لكن الافضل ان احنا ناتي بمجلدات ان شاء الله عز وجل. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.